فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولم فلما جاء قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ شجرة أن يا فلما رأى بهذا في آبائنا. كان عاقبة

وَإِذَا يُتْلَى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن

فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة لا